الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا، حيا الله الإخوة والأخوات، حيا الله أخانا أبا عثمان، أخانا نعيم، الأخت فاتي، وجميع الإخوة والأخوات، أخونا أبو زكريا وكنور مح، جميع الإخوة والأخوات، أسأل الله عز وجل أن يقنا وإياكم. درسنا سيكون دروس في العقيدة، وكثيرا ما نسمع هذه الكلمة، كلمة الاعتقاد أو العقيدة، نقرأها في مصنفات أهل العلم أو نسمعها، ولا بد لكل إنسان أن تكون له عقيدة يعتقدها ويدين بها. والعقيدة إنما أخذت من قولهم أو من الفعل العربي اعتقد، اعتقد، يقال اعتقد العسل إذا صلب وشد، واعتقدت النواة إذا شد حالها وإذا صلب حالها. فالاعتقاد يشمل هذا المعنى، القوة والصلابة والشدة. ويأتي أيضا الاعتقاد بمعنى الاتخاذ، فأنت تقول اعتقدت أخا لي في الله، يعني اتخذت أخا لي في الله. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي قتادة، عندما قتل رجلا من المشركين فأخذ سلبه فاشترى به مخرفا، مخرفا يعني بستانا، ثم قال وإنه لأول مال اعتقته، يعني أول مال اتخذته. فالاعتقاد لابد فيه من أمرين اثنين. الأمر الأول الجمل العلمية الصالحة التي تعتقد، تتخذ اعتقادا فتحب. والأمر الثاني أن هذه الجمل العلمية الصالحة التي اتخذت بد للإنسان أن يجمع عليها، أن يجمع عليها قلبه، فتشتد هذه المعاني في قلبه وتصلب وتقوى فلا تضعف. فإذن الاعتقاد هذه الجملة من الجمل العلمية النافعة من الكتاب والسنة، وأيضا ما ثبت في هذا الباب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، فهذه الجمل تعتقد وتجعل في القلب تشتد وتنمو وتقوى. والاعتقاد يتناول مباحث وأبواب، بلاش كلمة مباحث، نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا شرهم، يتناول أبوابا، بلاش مباحث، نخليها أبواب كلمة مباحث دي مش لطيفة، يتناول أبوابا. هذه الأبواب منها الاعتقاد في الله وجل، والاعتقاد في الأنبياء، وأيضا الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والاعتقاد في الغيب، الاعتقاد في الصلاة، وفي جملة من الأبواب. فجميع هذه الأبواب تتخذ فيها ممكن بحوث يعني نخرج منها، فهذه الأبواب تتخذ فيها مجموعة من الجمل العلمية النافعة في هذه الأبواب، فتكون عقيدة يعتقدها الإنسان ويجمع عليها قلبه ويتحمس لها ويموت من أجلها. فهذا هو ما يدور عليه معنى الاعتقاد. ودراسة العقيدة يا إخوة ليست نوعا من الترف العلمي، ليست نوعا من الترف العلمي. المقصود بالعقيدة ودراسة العقيدة ليس هو أن يكون الإنسان متكلما لسنا في أمور العقيدة، يستطيع أن يجادل هذا وأن يرد على هذا، ليس هذا هو المراد. إنما المراد أنك تدرس العقيدة تقربا بها لله عز وجل، أصلح نيتك بهذا. يعني تدخل مثلا في باب من أبواب الرد على الفرقة الفلانية، الرد على الملاحدة، الرد على الصوفية، الرد على الأشاعرة، وأنت تتعلم مثل هذه المسائل لا يكون قصدك منها أن تكون متكلما لسنا، وإنما أن تتقرب بهذا العلم إلى الله عز وجل. عبادة، كل دقيقة تمر عليك وأنت تقرأ شيئا تتعلمه وتعلمه فأنت في عبادة. الملائكة تكتب في صحيفتك هذا الوقت وهذا العلم. فالغاية من دراسة العقيدة التقرب إلى الله عز وجل. العلم بالعقيدة من العلم النافع الذي هو عبادة. وكما تعرفون التعريف الذي عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعبادة، أنه قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة الظاهرة والباطنة، واضح؟ إذن فالعقيدة تدرس لكي نتقرب بها إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا الناس في مكة 13 سنة يدعوهم فيها إلى لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ده توحيد، يدعوهم إلى التوحيد، تركيز على معاني الاعتقاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم لا إله إلا الله. وهذه الأمة الإسلامية لن تنتصر في شيء ولن تكون لها عزة إلا بإعداد الجيل العقائدي. لابد من جيل عقائدي يقود هذه الأمة مع طول المدة إلى الله عز وجل، ولابد أن يكون على عقيدة صحيحة. والعقيدة تدرس وتطلب لأجل أن ننقي مجتمعات المسلمين من صور الشرك والبدع والخرافات، وهذا طبعا مقصد شريف لابد من اعتباره. وكما تعلمون أن العقيدة سبب في وحدة المسلمين، واضح؟ وما جرى في أفغانستان ليس بعيدا، عندما تفرق المسلمون عن طلب العقيدة الصحيحة قاتل الصوفي مع الطرقي مع السني، والسني بجوار الشيعي، ولم ينتبهوا إلى أي مسألة من مسائل الاعتقاد، ولم يرفعوا راية بالعقيدة الصحيحة. ما الذي حدث بعد ذلك؟ تفرقوا، أصبحوا شزر مزر، وأصبحوا بعد فترة أسلحتهم في صدور بعضهم بعضا، وتركوا غاية الجهاد، الغاية التي من أجلها كان الجهاد. فلا بد للمسلمين أن يجتمعوا تحت راية صحيحة. نعم، التوحيد قبل توحيد التوحيد، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. فصنفات العلماء في العقيدة اختلفت، فنجد أن المحدثين من العلماء في العقاد في دواوين الحديث، يعني مثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم صاحب الصحيح، يعني الإمام البخاري جعل كتابا للتوحيد في الصحيح، كتاب التوحيد، جعل كتابا للقدر، الإمام مسلم جعل كتابا للإيمان، كتاب الإيمان. فهذا من التصنيف في العقيدة، يعني أنت إذا قلت لك مصنفات في العقيدة أنت مباشرة تقول لي الطحاوية، التدمرية، الحموية. ليس فقط هذا، وإنما مصنفات العقيدة الأصيلة هي ما صنفت على القرآن والسنة في كتب العلماء الأوائل. يعني كتاب التوحيد من صحيح البخاري هذا متن عقدي، واضح يا إخواني؟ كتاب التوحيد من صحيح البخاري هذا متن في العقيدة، كتاب السنة من صحيح البخاري هذا متن في العقيدة، كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم هذا متن عقدي، متن في العقيدة. فهذه بدايات التصنيف في الاعتقاد، لم يفردوا مصنفا لدراسة العقيدة، فتكون دراسة العقيدة على الأصل أنها مجمل الأحاديث التي وجدت في هذه الدواوين. فهذا هو الاعتقاد، لأن الصحابة إنما أخذوا الاعتقاد من النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق النصوص، عليهم القرآن ويخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة فيعرفون المعتقد الصحيح. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. بعد ذلك انتقل العلماء إلى طريقة أخرى أكثر تخصصا، يعني مثلا كتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة، تعرفون أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، مصنف ابن أبي شيبة الكبير، طبع في 26 مجلدا. فهذا الكتاب صاحبه ألف كتابا صغيرا في وريقات سماه كتاب الإيمان، وطبع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. يسوق الأحاديث في مسائل الإيمان والتوحيد والصحابة والقدر والجنة والنار والقبر وعلامات الساعة، يسوق هذه الأحاديث بالأسانيد المتصلة. لكن الكتاب متخصص في هذا، الكتاب من أوله إلى آخره في مسائل الاعتقاد، كتب مفردة متخصصة حديثية. بعد ذلك انتقل العلماء إلى أو ظهرت كتب الردود، ظهرت كتب الردود، يعني علماء السنة قاموا بجهد كبير جدا في الدفاع عن حياض السنة والرد على المبتدعة كالجهمية والمعطلة والمتزلة والأشياء. الكتب السلفية الكبيرة تكلمت عن هذه المسائل بنوع أو على مبدأ الرد لا مبدأ التقرير، لأن نستطيع أن نقول الكتب التي ذكرتها آنفا كانت تقريرا للاعتقاد، تقرير يسوق الأحاديث في تقرير العقيدة الصحيحة. الكتب التي جاءت بعد ذلك جاءت لأجل الرد لا التقرير، يعني الرد على بشر المريسي للإمام الدارمي، الرد على الجهمية للإمام أحمد، هذه كتب في الردود، كتب في الردود. بعد ذلك كتب هذه الكتب المطولة دراسة موضوع واحد بتفصيلات وتدقيقات ونحو ذلك، مثل كتاب الإيمان، الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ الإسلام له كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. كتاب الإيمان الكبير هذا هو المجلد السابع من مجموع الفتاوى، المجلد السابع من مجموع الفتاوى هو كتاب الإيمان، وله أيضا كتاب الإيمان الأوسط، ده يدرس قضية واحدة وهي قضية الإيمان، مجملات الاعتقاد في الإيمان. كذلك هناك كتاب التوحيد، التوحيد في صفات رب العالمين لابن خزيمة، كتاب مفرد في قضية معينة وهي قضية الأسماء والصفات. وهناك ظهرت بعد ذلك كتب مختصرة مجملات في الاعتقاد في مسائل الإلهيات والنبوات والقدر والصحابة ومسائل العبودية. هذه الكتب منها الواسطية والطحاوية والحموية، مثل هذه الكتب. طبعا هذا تقريب المقام يحتمل أكثر من ذلك، لكن هذه إشارة على الإجواء اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد أهل السنة والجماعة عليكم السلام، على نوعين اثنين. الأول اعتقاد مجمل، الأول اعتقاد مجمل، يعني يكون عند المرء اعتقاد إجمالي، يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقر بجميع ما جاء به، وإن خفي عليه شيء مما جاء به. لماذا؟ لأن إيمانه هنا إجمالي كإيمان العوام الذين يكون لديهم إيمان حقيقي وإيمان منجي بين يدي ينجو به، لكن كثيرا من مسائل الاعتقاد التي لا تكون مشهورة تهم. يعني مثلا العامي قد لا يعرف أن يوم القيامة هناك قنطرة، بعد أن يتجاز المؤمنون الصراط هناك قنطرة، هذه القنطرة يوقف عليها أهل الجنة فلا يدخلون الجنة حتى يقتص لبعضهم من بعض. هو عنده إيمان إجمالي باليوم الآخر، يعلم بعض المسائل الكبرى في اليوم الآخر، ولا بد أن يكون عالما بها، يعني البعث، الجزاء، الحساب، الجنة، النار، هذه داخلة في الإيمان الإجمالي. وأرجو الإخوة تنتبه لهذا الفرق بين الإجمالي والتفصيلي، لأن هذا يترتب عليه ما هو الاعتقاد الذي ينجو به، ما هو الشيء الذي إذا نقصت معرفته لا يؤثر في النجاة بين يدي الله تعالى، هذا ضروري. أو ما هو تستطيع أن تسميه، ما هو الإيمان المجزئ، الإيمان بالله، ما هو الإيمان المجزئ بالله، ما الإيمان المجزئ في القدر، ما الإيمان المجزئ في الملائكة، ما الإيمان المجزئ في اليوم الآخر، يعني ما دونه يكون هناك إشكال في الإيمان، يكون هناك نقص في الإيمان، واضح؟ وجدت هذا أنا في بعض القرى، رجل يصلي ويصوم ولا يدري عن اليوم الآخر شيء، يقول كيف يعني بعث ويوم آخر ما يدري عن الآخرة شيء إطلاقا، كبير في السن ما يدري شيء، لا يعلم شيئا عن اليوم الآخر ولا بعث ولا جزاء ولا شيء إطلاقا، لكن هو يصلي ويصوم وما يدري شيء عن القرآن فلا بد أن نعرف الإيمان المجزئ. فنقول أن البعض يكون لابد أن يكون عنده علم بالبعث والجزاء والجنة والنار، هذه داخلة في الإيمان الإجمالي، لكن تفاصيل ما يتعلق بعرصات القيامة قد لا يعرفه العامي، كما ذكرنا في مسألة الإيه، في مسألة القنطرة، مسألة القنطرة. فهؤلاء الواجب عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله وبجميع ما جاء به من الأصول الكبار، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، لابد أن يؤمن بأصول الإيمان الستة، وكذلك يؤمن بما أمر الله، وأن الواجب عليه أن يؤدي وأن يؤمن بما أمر الله ويؤمن بما نهى الله عز وجل عنه. أما التفاصيل فقد يعجز هو عن إدراكها، يعجز عن إدراكها. هذا الإيمان الإيه؟ الإيمان الإجمالي. وأنتم تعلمون أن النجاشي رحمه الله مات مسلما، أصحمه النجاشي، أصحمه، لأن النجاشي ده اسم له ولا اسم جنس، اسم علم ولا اسم جنس، اسم جنس، أحسنت، كسرى اسم جنس، أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنت اسم جنس للملك، من ملك يسمى النجاشي، من ملك مصر يسمى فرعون، وهكذا قيصر وكسرى والنجاشي وفرعون، دي كلها أسماء جنس، جنس لمن ملك. أي نعم. فالنجاشي، النجاشي أصحمه، لا قارون اسم علم، قارون ده شخص واحد من قوم موسى، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، فقارون ده شخص بخلاف فرعون، فرعون كان الحاكم، فرعون كان هو وغيره يسمى فرعون، اللي هو اسم يأخذ هذا الاسم، اسم زي الرئيس مثلا، الرئيس يقول لك رئيس الجمهورية قال كذا، رئيس الجمهورية مثلا من 10 سنوات لو قلت رئيس الجمهورية قال كذا فينصرف الذهن إلى شخص، والآن بعد 10 سنوات تقول رئيس الجمهورية قال كذا فينصرف إلى شخص آخر، هو في وقته يسمى رئيس. إيه نعم كالعزيز. واضح. فنقول يعني النجاشي مات مسلم، ولما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب، صف أصحابه وصلوا عليه. طيب النجاشي هل كان عنده تفاصيل الإيمان مثل ما كان عند أبي بكر وعمر؟ لا قطعا لا، لأنه في الحبشة وتنزل الأحكام ولا تصل إليه، لكن هذا هو ما يستطيعه من الإيمان، هذا هو ما يستطيعه من الإيمان، الذي كان يستطيعه من الإيمان هو هذا، فكان عنده هذا الإيمان الإجمالي الذي نتحدث عنه، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تلقى عن جعفر، تلقى الإيمان عن جعفر رضي الله عنه وعمن هاجروا إلى الحبشة فقط، تلقى منه فقط. لا هذا غير الفطرة، هذا غير الفطرة. وسنأتي إن شاء الله ربما نتكلم عن مسألة الفطرية، فطرية الإيمان. فهو تلقى عمن هاجروا إلى الحبشة وعلى رأسهم جعفر، هذا هو الذي يستطيع أن يصل إليه. ثم إنه وجدت أمور لم يعرفها، ونزلت آيات لم يعرف تفاصيلها، فهذا حسبه أن يعلم هذا الإيمان الإجمالي. النوع الثاني من الاعتقاد عند أهل السنة الإيمان التفصيلي، الإيمان التفصيلي أن تقر بما ثبت عندك تفصيلا، بما ثبت عندك تفصيلا، بما علمته تفصيلا، يعني كما ذكرنا في القنطرة، هذه القنطرة تكون في عرصات القيامة، لو أن عاميا لم يسمع بها، لم يسمع بها، هو عامي لم يسمع بالقنطرة ولا يعرف عنها شيئا، ثم سمع بها في درس أو سمع بها في خطبة وعلم أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلزمه أن يؤمن بها؟ نعم يلزمه، الآن وصلته والآن ثبت عنده ذلك، واضح؟ فيجب عليه العلم، الإيمان التفصيلي الآن في صوتي أخواني. نعم، وجب الآن عليه الإيمان التفصيلي، ويتبين لك الآن أن الواجب في الاعتقاد يتفاوت، هذه مسألة مهمة، الواجب في الاعتقاد يتفاوت، هناك أصول كبار لابد أن يحيط بها كل مسلم، مثل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، هذه لابد أن يعلمها كل أحد إجمالا، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة والصوم والحج، تحريم الزنا، تحريم الخمر، هذه أمور علمت من دين الله بالضرورة، يعرفها الجميع، التفاصيل تتفاوت، التفاصيل تتفاوت. وهل نقول يعني يجب على العلماء ما لا يجب على العامة؟ نعم يجب على العلماء، ما في صوت؟ قادر التكست تتأخر عندي أو طيب الآن جاي. طيب يجب على العلماء ما لا يجب على العامة؟ نعم. لماذا؟ لأن العلماء عندهم تفصيلات أكثر بكثير من العامة، والعامة الذين نشأوا في دار علم يجب عليهم أكثر مما يجب على العامة الذين نشأوا في دار جهل، هذه المسائل يا أخواني في غاية الأهمية، لأنها ستنفعنا في مسائل الإيمان والكفر، ستنفعك في مسائل الإيمان والكفر، وتنفعك في الحكم على المعين والحكم على النوع ونحو ذلك، وتنفعك أيضا في أبواب العذر بالجهل. انتبه، لا نحن المباح عند لا هذه مسألة أخرى، المباح عند العامة قد يحرم على العلماء، هذه مسألة أخرى، الكلام على ما يصل من العلم للعلماء بتفصيلاته هو أكثر، وإلا فهذه التفصيلات لو بلغت العامي لوجب عليه الإيمان بها، وجب عليه أن يؤمن بها إذا بلغته، كما ذكرنا في مسألة القنطرة. فمثلا العامي الذي نشأ في بلاد فيها التوحيد والسنة، فهو يعرف أكثر من مسائل الاعتقاد من رجل نشأ في دار جهل. يعني مثلا نشأ في القرى بعيدة صحراء ليس فيها علماء، ليس فيها علم، هو معه غنمه وإبله، لا يقرأ ولا يكتب ولا يصل إلى الحواضر إلا في فترات بعيدة ومتقطعة، فلا يستطيع أن يعرف شيئا كثيرا مما يجب عليه. فهذا العمي الذي نشأ في البادية البعيدة أو في بعض المواضع النائية يعني يسكنونها سنين طويلة، يموتون وهم فيها ربما ما خرج منها، لا يصل إليهم من العلم إلا القليل، فهذا يصل إليه قليلا جدا مما يصل إلى العامة الذين هم في حواضر المدن. فحتى هذا العامي يتفاوت، العامي الذي في الحواضر الحكم عليه يختلف عن العامي الذي في البادية، فيجب على العالم أكثر مما يجب على العامي. واضح؟ وطبعا هذه المسألة لأهميتها في عدة مسائل كما ذكرنا، تتعلق بمسائل الإيمان والكفر، وتتعلق بمسائل العذر بالجهل، والحكم على الأعيان، والحكم على الأنواع، فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، تكلم عن حقيقة الاعتقاد وعن أن الاعتقاد منه ما هو مجمل ومنه ما هو مفصل. فشيخ الإسلام من أراد أن يطالع كلام شيخ الإسلام فيرجع إليه في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، تكلم في هذه المسألة باتساع وتفصيل. عندما نناقش اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهذه الكلمة أو كلمة أهل السنة تطلق على معنيين، تطلق على معنيين، وهذا أيضا مهم. المعنى الأول الإطلاق العام، هذا الإطلاق العام يدخل فيه جميع الطوائف عدا الرافضة، جميع الطوائف سوى الرافضة يصدق عليهم أنهم من أهل السنة العامة، كما قرر ذلك أيضا شيخ الإسلام في منهاج السنة. لكن هل هذا الإطلاق إطلاق علمي؟ ليس إطلاقا علميا، هذا الإطلاق ليس إطلاقا علميا، لأن الإطلاق العامة أو العوام، العامة لا يعرفون إلا أن الناس قسمان سني ورافضي، فمن لم يكن رافضيا فهو عندهم سني، هكذا هكذا يفهم العوام. وهذا موجود الآن في بعض البلدان الإسلامية أو بعض البلدان العربية، يعني في العراق وفي لبنان، من لم يكن رافضيا فهو سني، هو ما يفهمه العامي. واضح؟ ده اسمه إطلاق عام يدخل فيه جميع الطوائف سوى معذرة سوى الرافضة. وكثيرا من يتكلم في الصحف الأدباء والصحفيين وأرباب الإعلام، إذا تكلموا عن مصطلح أهل السنة يطلقوا من هذا المعنى العام. واضح؟ أن كل ما سوى الرافضة سني، أو من لم يكن رافضيا فهو. واضح؟ وهذا الإطلاق العام له ضابط، هذا الإطلاق العام له ضابط، ضابطه هو من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. واضح؟ ضابط هذا، انتبه، لأن هذا المعنى العام الأول، نتك في المعنى العام الإطلاق العام الذي يدخل فيه جميع الطوائف سوى الرافضة، ما هو ضابطه؟ ضابط من يدخل فيه من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، يطلق عليه سني بالمعنى العام. أما علي، خلافة علي رضي الله تعالى عنه، فمن المعلوم أن أهل السنة لا إشكال عندهم فيه، وهو رابع الخلفاء رابع الخلفاء. لكن الرافضة لما كانوا لا يقرون بخلافة الثلاثة، صار من يقر بخلافة الثلاثة مقابلا، صار مقابلا للرافضة، وصار يطلق عليه سني عند العوام في مقابل الرافضي، لأن قلنا العامة لا يعرفون غير السني والرافضي، مفيش عندهم غير السني إلا الرافضي. واضح؟ هم هكذا هو فهم العوام، وهذا هو الإطلاق بالمعنى العام. ولكن هذا الإطلاق العام كما صدرنا الكلام، هذا لا يضبط الأمور، هذا ليس إطلاقا علميا. المعنى الثاني لكلمة أهل السنة الإطلاق الخاص، الإطلاق الخاص، أو ممكن نسميه إطلاق علمي أو اصطلاح علمي، أن المراد بأهل السنة أو أهل الحديث أو أهل السنة المحضة، المحضة الخالصة الصرفة التي ليس فيها بدعة. وكثيرا ما يستخل الإسلام ابن تيمية هذا المصطلح أهل السنة المحضة. فهذا الاسم أو هذا الإطلاق الخاص لا يدخل فيه إلا من يقر بالأصول المعروفة عند السلف في الأسماء والصفات وفي القدر وفي الرؤية وفي الإيمان وفي سائر أبواب الاعتقاد. فهذه الكلمة تطلق بهذين الاعتبارين. ولذلك تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقاشه مع الرافضي في منهاج السنة، لأن كتاب منهاج السنة بيرد فيه على ابن المطهر الحلي الرافضي، فيقول له في هذا الكتاب: المعتزلة أهل السنة. عجيب، يعني شيخ الإسلام هو يتكلم مع هذا الرافضي يقول له ويقول المعتزلة أهل السنة. كيف المعتزلة أهل السنة؟ كيف يعني؟ المعتزلة أهل السنة بماذا؟ بالإطلاق الأول، بالمعنى الأول الذي ذكرناه، واضح؟ فأريد أن المعتزلة ضد للرافضة، يقولون نحن نقابل الرافضة مع السنة بهذا، من هذا الوجه ومن هذا الاعتبار. فبهذا الاعتبار يقال إن من ليس برافضي فهو سني. أما الإطلاق العلمي أهل السنة، اعتقاد أهل السنة، فلا يكون إلا بالمصطلح الثاني، السنة المحضة الخالصة النقية التي ليس عند أهلها إشكال، لا في القدر ولا في الأسماء والصفات ولا في الإيمان ولا في الصحابة ولا في اليوم الآخر ولا في الجنة والنار والقبر، ليس عندهم إلا ما في النصوص، ليس عندهم إلا ما جاء في القرآن والسنة، لذلك سموا بأهل السنة. فهذا الإطلاق وذاك ينبغي على طالب العلم أن يضبطه جيدا. تعرفون ما جرى في السنة الفائتة، ما فعله جماعة وقاموا بعقد مؤتمر في جروزني في الشيشان، يريدون أن يحرروا من هم أهل السنة. ما شاء الله ما شاء الله، عايزين يقولوا من هم أهل السنة. طيب أي نعم، مجموعة من الصوفية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم قال لك إحنا أهل السنة وما سوانا فهو تكفيري إرهابي خارج عن الفرق الناجية. فطالب العلم لابد أن يعرف هذه الإطلاقات، هذا الذي ذكرناه لابد أن يضبطه طالب العلم جيدا حتى يستطيع أن يرد على مثل هذا العفن الذي نشر في مثل هذه المؤتمرات. فنقول إن بعض العلماء، نعم كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، والله يكون فعون ليلة الحقيقة، فبعض العلماء يطلق على طائفة من الطوائف أنهم من أهل السنة بهذا الاعتبار، وتكون هذه الطائفة عندها بدع أصلا، تكون عندها بدع، يعني أنهم من أهل السنة باعتبار أنهم ليسوا روافض، ولكن لديهم بدع أخرى، بدع في الأسماء والصفات والقدر وإرجاء وفي الإيمان إرجاء مثلا، أو عندهم بعض مقالات الخوارج. فلا بد أن تضبط هذا، وأن أهل لفظ أهل السنة يطلق بهذا الاعتبار مرة وبهذا الاعتبار مرة أخرى. ومما يتعلق في صوت يا إخواني، مما يتعلق بهذا الباب أو هذه المسألة، أنه من الخطر جدا أن نخلط بين أهل السنة العامة وأهل السنة الخاصة، وهذا ما فعله ابن المطهر الحلي الرافضي اللي هو صاحب كتاب منهاج الكرامة الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة. فابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه انتبه إلى أن ابن المطهر الرافضي ينقل عن طوائف كالمعتزلة والأشعرية ويقول أن هذا هو قولكم يا أهل السنة، فذكر أنه ينقل عن طوائف من أهل السنة العامة، ينقل عنها أقوالا وينسبها لأهل السنة الخاصة، واضح؟ هذا الخلط في غاية الخطورة، ينقل أقوالا لأهل السنة العامة وينسبها لأهل السنة المحضة، أهل السنة والحديث، وهذا تدليس وتزوير، لأن ابن المطهر نفسه، ابن المطهر الحلي الرافضي، يعرف تمام المعرفة أن المعتزلة ليسوا بمرضيين عند أهل السنة من جهة الاعتقاد ومن جهة سائل الأسماء والصفات والقدر، لكن إذا قالت المعتزلة قولا زلت فيه يأتي ابن المطهر ويقول هذا قولكم يا أهل السنة، إذا قالت الأشاعرة بقول وزلت فيه يقول هذا قولكم يا أهل السنة. فانتبه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونبه على هذا التدليس، وبين أنه لا يصلح أن ينسب لأهل السنة في اعتقادهم إلا بالنظر إلى الإطلاق الثاني تنقل عن أهل السنة المحضة الخالصة في أبواب الاعتقاد. ولهذا لا يجوز لأحد، لا يجوز لأحد أن يقول إن هذه عقيدة أهل السنة إلا إذا كان يقصد أهل السنة المحضة، لكن يطلق اعتقادا ويقول هذا اعتقاد أهل السنة العامة فنقول لا يجوز لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا لا يجوز لك، فأهل السنة بالمعنى العام هذا اصطلاح غير منضبط في أمر الاعتقاد. إذا نظرنا إلى أهل السنة بالمصطلح العام نجد خلاف في مسائل الأسماء والصفات وغيرها مما ذكرنا. نجد اختلاف السلف الذين يقولون بإثبات جميع الصفات مما أثبت، يختلفون عن الذين ينفون جميع، ويختلفون عن الأشعرية الذين ينفون أكثر الصفات، فالمسألة تتفاوت في مثل هذا. فإذا قيل هذه عقيدة أهل السنة فلا يصلح إلا أن تقصد به أهل السنة الخاصة، أهل السنة والحديث ومن سار على نهجهم من أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين إلى الأئمة، فتقول هذا اعتقاد أهل السنة. واضح؟ أمور الاعتقاد، الأمور الكلية أو أمور الاعتقاد الكبرى الرئيسية أو الرئيسة تعود إلى أصول الإيمان الستة، تعود إلى أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال الإيمان أن بالله، والإيمان بالله أصل هذه الأصول، أصل الاعتقاد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه له واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أساس وأصل مسائل الاعتقاد الكبرى تعود إلى هذه المسائل المذكورة في حديث جبريل. فمثلا مسألة التوحيد، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات تعود إلى ماذا في الأصول الستة؟ الإيمان بالأسماء والصفات والألوهية والربوبية ترجع إلى الإيمان بالله. أحسنت، ترجع، أنتم مترددين يعني، الإيمان بالله ترجع إلى الإيمان بالله. مسائل الجنة والنار، الاعتقاد في الجنة والنار يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى اليوم الآخر. أحسنت، لا الغيب، هو هذا كله غيب يا أبا عثمان، نحن نقصد يرجع إلى أي أصل من الأصول الستة؟ الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر كلها غيب، كلها غيب، لكن يرجع إلى الإيمان باليوم الآخر من الأصول الستة. واضح؟ فهذا الأمور، أمور الاعتقاد الكبرى، أمور الاعتقاد الكبرى التي يرجع إليها، ترجع إليها العقيدة الإسلامية كلها. واضح؟ فكثيرا ما ما ما ما ما يردد أهل العلم في في في في الكلام على على على العقيدة مصطلح السلف أو السلفي، عقيدة السلف، فهذا المصطلح اعتقاد السلف أو عقيدة السلف يدل لك على أن السلف كلهم ليست لهم إلا عقيدة واحدة بخلاف غيرهم. إذا هذا قول المعتزلة، طيب من من المعتزلة يقول بهذا؟ المعتزلة حوالي 20 فرقة، يعني قول من في المعتزلة. لكن إذا قلت اعتقاد السلف فالسلف ليس لهم إلا اعتقاد واحد، يعني المعتزلة يا إخواني كما ذكرت لكم أكثر من 20 فرقة. الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى ذكر أن كل فرقة من المعتزلة تكفر الأخرى. لماذا تكفرها؟ لأن هناك تباين شديد بينهم في الأقوال في الاعتقاد، في أقوالهم في الاعتقاد تباين شديد. فإذا كان المعتزلة فيما بينهم يكفرون بعضهم هذا التكفير، فكيف بغيرهم؟ فهم يكفرون من سواهم من باب أولى. فاعتقاد السلف يدلك على أن السلف لهم اعتقاد واحد، اعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اعتقاد العشرة، اعتقاد أهل بدر، هو اعتقاد المهاجرين، اعتقاد سائل الصفات في الفتوى الحموية. أجاب فتوى الحموية، ما في صوت؟ الله المستعان، في صوت الآن؟ طيب الحمد لله. الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن لم ينقطع، يبقى المشكلة عندهم. المشكلة عند الإخوة المغرب، أكيد الأخ اللي الصوت لم ينقطع عنده هذا في المغرب، أما من في المغرب فانقطع عنده الصوت. سبحان الله، بارك الله لكم في مغربكم. لما سئل ابن تيمية رحمه الله ما اعتقاد صفات في الحفوية، قال اعتقادنا هو اعتقاد الصحابة من المهاجرين والأنصار. خلاص، ما في إلا اعتقاد واحد، ما في إلا اعتقاد واحد، ومن تبعهم بإحسان، الذين اتبعوا الصحابة بإحسان ليس عندهم إلا اعتقاد واحد. فالأمة لها عقيدة واحدة، ولم تصب الأمة بشيء أعظم مما أصيبت به ذات الفرق والطوائف الضالة. هؤلاء يعتقدون اعتقاد بخلاف هؤلاء، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا الأمر لم يكن عند الصحابة أبدا. لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه لما قال للخوارج عندما ناقشهم، قال ما فيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، واخد بالك يا أخي، قال لهم ما فيكم أحد من أصحاب محمد، يعني يقصد بذلك أصحاب محمد ليس فيهم خارجي، ليس فيهم خارجي، لأنهم رضي الله تعالى عنهم جميعا قد ربهم النبي صلى الله عليه وسلم أكرم وأنعم بها من تربية، فهم تلقوا التلقي الصحيح البعيد عن البدع والحوادث. فهذا من أعظم النتائج التي ترتبت على كون السلف على اعتقاد واحد، اللي هو المصدر التلقي السليم الصحيح البعيد عن البدع. لم يكونوا على فرق وأحزاب، لم يكونوا شيع كما جاء في من بعدهم يقول ليس فيهم. وهذا ابن درسي من كبار قال إن الخوارج خرجوا يوم خرجوا، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير بالمدينة والشام والعراق، زواج النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أحياء. والله يقول قتادة، والله إن خرج منهم ذكر ولا أنثى حروريا قط، يقصد الصحابة يعني، والله إن خرج، يعني والله ما خرج، إن تأتي بمعنى لا وتأتي بمعنى ما النافية، كلمة إن تستخدم للنفي، تستخدم أحيانا للنفي، فتأتي بمعنى لا وتأتي بمعنى ما النافية في بعض المواضع وبعض السياقات تأتي على هذا. فقتادة يقول والله إن خرج منهم ذكر ولا أنثى حروريا قط، يعني والله ما خرج منهم ذكر ولا أنثى حروريا. نعم أحسنت. فلأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجل وأكبر من أن يتبعوا أحدا بعد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يصدرون عن قوله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع مبتدع راية فهم لا يتبعونه ولا يمشون معه، يكفيهم بذلك إمامة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا نحن حتى لا نطيل، يعني ربما نكمل إن شاء الله عز وجل هذه المقدمة القادم بإذن الله تعالى، وسيكون بعد أن ننهي هذه المقدمة العقدية سنتكلم عن بعض مسائل العقيدة تأصيلا وتفصيلا، مسائل متفرقة، إذا وقف معنا شيء يعني لا يحتاج إلى الإطالة لن نطيل فيه، يحتاج إلى الإطالة أطلنا فيه حسب التفصيل والتفريع المتعلق بالمسألة. فنكتفي بهذا في هذا الدرس الذي هو مطلع الدروس، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. وشكر الله لكم وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.